أقرأ فرأيت رجلا وبعدين استدرك فقال رأيت حمارا فأتى بها على نفس الواحد رأيت رجلا حمارا. أما البدن الذي هو هنا في قوله إذ أنذر قومه فهذا بدن الاكتمال, وبدن الاكتمال يدل على المعنى في متبوعه, يدل على المعنى في متبوعه كما تقول أعجبني زيد علمه, أعجبني زيد علمه, أو تقول اعرفه حقه, اعرفه حقه, فهذه بدل اكتمال. منها القرآن الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, يبقى يسألونك عن القتال في شهر الحرام قتال فيه بدل اكتمال من الشهر الحرام. وذلك قوله تعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت, يعني أي شأن مريم, يعني شأن مريم يشتمل أمورا كثيرة, فأنت تقول إيه الأقصد بالذات إذ انتبذت انتباهها مثلا شرقيا. فكذلك هنا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه, أي اذكر وقت إنذاره قومه, فهذا بدل اكتمال من هود. إذ أنذر قومه في الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه, أي قد مضت الرسل بإنذار إمامها قبله وبعده متفقين على أن لا تعبدوا إلا الله. فإذا قوله تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه, ما إعرابها الجملة حال, هذه في محل نص حال, يعني خلت يعني مضت الرسل من بين يديه أنها تعود على هود عليه السلام, ومن خلفه من بين يديه يعني من قبله, ومن خلفه يعني من بعده. قال ابن كثير يعني وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين ألا تعبدوا إلا الله, أي لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى شيئا في عبادتكم إياه. وقال كل واحد منهم عليه السلام إني أخاف عليكم, أي من عبادة غير الله, عذاب يوم عظيم, أي بمقدار هتهم عذاب الله بالشرك. قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, قالوا أجئتنا لتأتكنا أي جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب, وقيل لتأتكنا لتزيلنا أو لتمنعنا أو لتصرفنا, وكلها معاني متقاربة, فأتنا بما تعدنا. واضح. هذه الآية فيها دليل على مسألة تعرضنا لها قريبا تتعلق كلمة تعيدنا, يعني ليتكم تتذكرون فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصالحين, في مسألة تعرضنا لها عما قريب, أي تفضل حسن صحيح أن الوعد قد يطلق على قد يوضع موضع الوعيد, أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد, لأنه قال هنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين, يعني في وعدك لنا به, أو إن كنت من الصادقين في أنك نبي. وهذا استعجال منهم بعذاب الله وعقوبته على سبيل استبعادهم وقوعه, كقول الله سبحانه وتعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال إنما العلم عند الله, أي إني وإن علمت إتيانه قطعا وإن كنت أقطع بأن العذاب آتيكم بسبب كفركم وإعراضكم, لكنني لا أعلم وقت مجيئه, لأن العلم بوقته عند الله سبحانه وتعالى, فيأتيكم الله به في وقته الذي قدره له. قال إنما العلم عند الله, لا أبلغكم أنا شأني ووظيفتي فقط أن أبلغكم ما أرسلت به, ولكني أراكم قوما تجهلون, حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئتكم به, بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف الرسل. طبعا هذا الاقتراح يكشف عن جهلهم, لانهم حينما يطلبون من الرسول ان ياتيهم بالعذاب ويستعجلونه بإتيان العذاب فهذا من جهلهم, تناسب ان يوصفوا بإيد الجهل. لماذا؟ لان هذا ليست وظيفته هو, هو وظيفته ان يبلغهم. اما ما هو الاجل او متى يحين الاجل الذي ينزل الله فيه العذاب فهذا ليس الى الانبياء, وانما هو الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم لما قالوا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال الطبري تجهلون مواضع حظوظ أنفسكم فلا تعرفون ما عليها من المضرة

بل ضلوا عنهم أي هلكوا عنهم أو ضلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أطالهم إذ هي جماد. بل ضلوا عنهم وقيل ضلوا عنهم أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها وذلك إفكهم. والآلهة التي ضلت عنهم هي إفكهم في قولهم إنها تقربهم إلى الله زلفى وذلك إفكهم يعني كذبهم. وفي القراءة الأخرى وذلك أفكهم أفكهم أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. وقرأ أثربة وذلك أفكهم يعني قلقهم عما كانوا فيه من النعيم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أيضا قراءة أخرى مروية عن ابن عباس وذلك آفكهم يعني طارفهم. وعن عبد الله بن الزبير اختلاف فيه ذلك وذلك آفكهم أي أطارهم إلى الإفك. والدليل على قراءة العامة وذلك إفكهم قوله تعالى وما كانوا يفترون وما كانوا يفترون. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفقوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحو يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أي ليتم التدبر والتفكر. فلما قضي أي فرغ من قراءته فأرادوا التأثير به يعني من كثرة تأثرهم بسماع القرآن أرادوا أن يؤثروا به في قومهم من الجن. فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي فرغ من ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم منذرين أي عما هم فيه من الضلال. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي المتفق على تعظيم كتابه أي وقد علمنا صدقه لكونه مصدقا لما بين يديه لأن هذا القرآن رأينا أنه يصدق الكتب التي بين يديه وقد فضل عليها. لماذا فضل عليها؟ إذ يهدي إلى الحق أي إلى معرفة الحقائق وإلى طريق المستقيم أي لا عوج فيه وهو الإسلام. قال ابن كثير يهدي إلى الحق في الاعتقاد والإحضار وإلى طريق المستقيم في الأعمال. فإن القرآن مستمل على شيئين خبر وطلب فخبره صدق وطلبه عدل كما قال تعالى كلمة ربك صدقا وعدلا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله أي رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يرد داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي ليس بمعجز رفع بهربه إذا أراد الله تعالى عقوبته لأنه في قبضته وسلطانه أن نفسده. وليس له من دونه أولياء أي نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه. أولئك في ضلال مبين أي أخذ على غير استقامة. الحقيقة أن هذه الآيات هذه الجملة من الآيات مما يعني محتاج إلى إيضاح بعض الأمور متعلقة بذلك. أولا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن والنفر دون العشرة عدد أقل من العشرة يستمعون القرآن. وأخبرنا جل وعلا أنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا أي اسكتوا مستمعين وأنه لما قضي أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله ويجيبوا داعيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى المنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وهو ضد الباطل وإلى طريق المستقيم أي لا أعوجاج فيه. طبعا سبق أن أثرنا عدة مرات إن الارتباط الوثيق بين رسول الله محمد عليه السلام ونبي الله موسى عليه السلام كيف القرآن دائما يربط بينهم في مناسبات عدة منها هذه الآية بل منها يعني إيه آية في الجزء الأول من السورة عند قوله تعالى إيه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فانظر الربط بين القرآن والتوراة لأن القرآن هي الكتاب الإنجيل فرع عن إيه عن التوراة وموسى كذلك الربط بين محمد وموسى لأن في حد الإيه رأى ابن عراق وتردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى عدة مرات كذلك يعني يعني مثلا في حديث ايه ذات الوحي ورقه بن نوفل قال للخليل ايه قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى على موسى كذلك لما قرا جعفر بن ابي طالب على النجاشي سوره مريم وبكى ومن حوله قال ان هذا هو الذي جاء به موسى لا يقول من مشكاه واحده فاذا هذه من الملاحظات المهمه قد تعرض لها في هذا ان شاء الله تعالى من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه ذلك كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وضبطها هنا إشارة فقط وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لكن في سورة الجن فصل الله سبحانه وتعالى هذا الخبر بالتفصيل المعروف قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك ربنا أحدا إلى آخر سورة الجن. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قبل أن نتفق أيضا في بين هذه الآية أن فيها قضية طويلة نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الحادثة. يعني طبعا تعرفون أن بين هذه الأحداث المهمة يحصل دائما إيه؟ إثنان الإرهاقات أمور تعتبر مقدمات لأمر مهم سيحصل بعد ذلك. نظر الأمثلة مثلا ميلاد المسيح عليه السلام ما الإرهاقات التي كانت قبله؟ حمل امرأة زكريا يحيى عليه السلام واضح هذه مقدمة دليل أنه أعظم لأن إيه أن يعني عمران وامرأة عمران كان قد بلغ من كده العتية ولا يولد لهما لمثلهما جرت سنة الحياة أن مثلهما لا يولد لأن المرأة كانت عقيما وكان هو قد بلغ من كده العتية ومع ذلك لما رأى كرامات الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام يا مريم أنها لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء غير حساب هنالك دعا زكريا ربه فدعا ربه أن يهبه الولد الصالح وقد كان كما هو مفصل في القرآن الكريم هذا خرق للعادة هذه معجزة لكنها إرهاق ومقدمة بين يدي ما هو أعظم وأكثر وهو معجزة ميلاد المسيح عليه وعلى الذين الصلاة والسلام مثلا بعثت يعني مثلا يعني بعثت النبي محمد عليه السلام في إرهاقات أخرى مقدمات تنبئ عن أن في شيء مهم جدا تصرح فيه خطير مثل حدث الفيل إرهاق بين يدي بعثة النبي محمد عليه السلام أن الله يحمي هذا البيت لاقتراب بعثة محمد لأنه ولد عليه السلام في نفس عام الفيل. من هذه الإرهاقات أيضا ما حصل من أحاديث الجن وكلام الجن بإظهارها بشيء خطير وقع في هذا الكون وهو تشديد الحراكة في السماء تشديد الحراكة في السماء قالوا أكيد في شيء خطير سيحدث لأن السماء

فخروجه الى الطائف كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجره بسنه او سنتين. ويعني يشبه ان يكون الرجل الذي ذكر انه الكاهن الذي كان كاهنا هو سواد ابن قارب. قال البياقي وسواد ابن قارب يجب ان يكون هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس، اتيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجب احد تلك السنه. فلما كانت السنه المقبله قال: ايها الناس، اتيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا امير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال عمر، فقال له عمر: ان سواد بن قارب كان بدء اسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينما نحن كذلك اذ طلع سواد بن قارب. قال: فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء اسلامك كيف كان؟ قال سواد: فاني كنت نازلا بالهند وكان لي راي من الجن. قال: فبين انا ذات ليله نائم اذ جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل ان كنت تعقل، فقد بعث رسول بن لؤي بن غالب. ثم انت يقول: عجبت للجن وتحساسها وتشبه العيسى باحلاسها، تهوي الى مكه تبعي الهدى، ما خير الجن فانجاتها، فانهض الى الصفوه بن هاشم واسبغ عينيك الى راسها. قال: ثم انتهني فافزعني وقال: يا سواد بن قارح، ان الله عز وجل بعث نبيا فانهض اليه تهتدي وترقد. فلما كان من الليله الثانيه اتاني فانتهني، ثم انت يقول: عرفت للجن وقفنا بها وتبتها العيسى باقصادها، اهوي الى مكه تبغي الهدى وليس قدناها فادنى بها، فانهض الى الصخره من هاشم واسبغ عينيك الى قابها. فلما كانت الليله الثالثه اتاني فانبهني، ثم قال: عرفت للجن وتحتارها وتبتها العيسى باكوارها، تهوي الى مكه تبغي الهدى ليس ذو الشر كاخيارها، فانهض الى الصخره من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر نيات بعد ليله، وقع في قلبي حب الاسلام من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: فانطلقت الى رحلي فسددته على راحلتي، فلما حملت نفعه ولا عقدت اخرى حتى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هو بالمدينه، يعني مدينه مكه، يعني مكه، والناس عليه كعرس الفرس. فلما راني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت شعرا تسمعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا سواد. فقل: اتاني رايي بعد ليل وهجعه، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليله: اتاك رسول من لؤي بن غالب، فسمرت عن ساق الازار ووسطت بي يعلب الوزناء بين السماوات، فاشهد ان الله لا رب غيره، وانك مامون على كل غائب، وانك ادنى المرسلين وسيلته الى الله يا ابن الاكرمين الاطايب، فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل، وان كان فيما جاء سيف الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه سواك بمغن عن ثواب لقارب. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال لي: اسمحت يا سواد؟ فقال له عمر رضي الله عنه: هل ياتيك رئيك الان؟ فقال: منذ قرات القران لم ياتني، ونعم العوض. نعم. ويعني ساق الامام الموردي هذا الحديث الذي استنبط عشر من اعلام النبوه في هدوء الجن، ثم قال: ولئن كانت هذه الهدوء اخبار احد عمن لا يرى شخصه ولا يحس قوله، فخروجه عن العاده نذير وتاثيره في النفوس بكير، وقد قبلها السامعون، وقبول الاحبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها. فان قيل: ان كانت هدوء الجن من دلائل النبوه، جاز ان تكون دليلا على صحه الكهانه. طبعا اذا تاملتم نحن ما قلنا انها دليل صافحه اسئله، وانما قلنا هي ايه؟ إرهاقات، يعني مقدمات بين يدي الوحي. نعم. يقول يعني هنا الإمام المغربي رحمه الله تعالى يقول:

ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل بل الانبياء عليهم الصلاه والسلام وكثير من الاولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الايه الى انهم جميع الرسل لان من بيانيه لا تبيانيه، فكل رسول من امه فان اريد به معنى مخصوص لبعضهم فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخصيص. ومنفع الاختلاف في عددهم الى اقوال احدها انهم جميع الرسل، والثاني انهم اربعه لوصف ابراهيم وموسى ومحمد، والثالث انهم خمسه بزياده عيسى كما قيل قل عزم نوح والخليل الممدد وموسى وعيسى والنبي محمد عليه الصلاه والسلام، والرابع انهم سته بزياده هارون او داوود، والخامس انهم سبعه بزياده ادم، والسادس انهم تسعه بزياده اسحاق ويعقوب ويوسف وختم ذات ويلقى. وتوجيه التخصيص أن المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوتهم إلى الحق ودفن عن حليل التوحيد وقيمة الشريعة بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسية والبدنية وأموره الخارجية، وكما رمت كل أهل عصره كما كان اليوم أو لملك استقرار في عصره وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية كنمرود إبراهيم وجالوت داوود وفرعون موسى ولكل موسى لكل محمد أبو جهل وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة فكرية ورفض ربانية كما رفعه أيوب عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التفسير، وهذا مما كشفت بركاتهم سرا ولا تستعجل لهم، أي ولا تستعجل بهم أن تتربك العذاب لهم فإن ذلك نازل بهم لا محالة وإن اشتد عليك الأمر من جهتهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة الاختلاف الكبيرة، وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب تذكيرا، وإذا أخذنا من المدينة يتقهد نبيك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر كما صبروا أربعة، فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم. واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن لفظة في قوله من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الفيل فامر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالحق، ونهاه عن أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الفيل. واضح؟ وكقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فآية القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كسفرهم ليسوا جميع الرسل، صبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني بالدعاء عليهم أو في إهمال العذاب بهم، فإن أبعد غايتهم يوم القيامة. ولا تستعجل لهم مفعول محدود، يعني لا تستعجل لهم العذاب، فأنهم يوم يرون ما يوعدون يعني من العذاب أو من الآخرة لم ينبطوا أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، أي لم ينبطوا في قبورهم حتى بعثوا للحساب إلا ساعة من النهار يعني في ذنب يوم القيامة. حين نفتاهم هول ما عاينوا من العذاب طول لفتهم في الدنيا بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ. إذن يعني إيه هذا بلاغ، يعني دين مكافئه مخلوق هذا حق بلاغ. والدليل قوله تعالى هذا بلاغ للناس وللمريض، وقوله تعالى ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والبلاغ بمعنى التسليم. بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، وبعض العلماء وقف على ولا تستعجل. فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل، فوقف ثم بدا إيه؟ لهم بلاغ، لهم بلاغ. وهذا يعني خطا طبعا، وهذا بلاغ ذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على ولا تسمع لهم على معنى لهم بلاغ وهو خطأ. فيجوز بلاغا على المنظر أو على المعنى للساعة أو بلاغ على معنى من نهار بلاغ. و روي عن بعض القراء بل منه فهذه لدي إلا القوم الفاسقون فيقف على إيه من نهار فأمن لا يذكر إلا ساعة من نهار بل منه وقرئ بلغا فهذه لدي إلا القوم الفاسقون. قرأ الجمهور يهلك على البناء المفعول وقرأه ابن محيط على البناء الإنسان فهل يهلك والمعنى أنه لا يهلك لعذاب الله إلا القوم الخارجين على الطاعة الواقعين في معاصي الله. فقال قتادته لا يهلك على الله إلا هالك مشرك. وقيل هذه آية هذه الآية أقوى آية في الرجاء في الرجاء ثلاث فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. قال العلامة أحسنت فيه في قوله تعالى بلاغ أفضل قولين في قوله بلاغ أنه خبر مبتدأ محذوف تحديد هذا بلاغ بدليل قوله هذا بلاغ للناس وللغير به وقوله إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وخير ما يفسر به القرآن القرآن. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ. فقد علم من استقراء اللغة العربية أن الفعال يأتي كثيرا بمعنى التفعيل فبلغه بلاغا أي تبليغ وكلمه كلاما أي تبليغ وطلقها طلاقا أي بسيط وصرحها صراحا وبينه بيانا كل ذلك بمعنى التفعيل لأن لأنها مراعفة العين غير معتمدة. أما القول بأن المعنى وذلك اللبس بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى والعلم عند الله تعالى. وقال الكاتبي رحمه الله تعالى فهل يهلك أي بعذاب الله إذا أنزله مقتضى العدل والحكمة إلا القوم الفاسقون الذين خالفوا أمره وخرجوا من طاعته نعوذ بالله من غضبه وأهين عقابه. في القول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.